بخلاف الماهية التي ايش في الذهن. فانت ماهية الوجود مثلا تقول الله موجود والمخلوق ايش موجود، فاشترك عندك في لفظ ايش الوجود. فالوجود الذهني عرفت قد يكون فيه ايش اشتراك، اما الوجود الخارجي يكون فيه اختصاص، فانها مغايرة للموجود في الخارج. الوجود الذهني شيء والوجود الخارجي ايش شيء، وان لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. يعني تقول لفظ وجود أو لفظ ذات أو لفظ حقيقة أو لفظ شيء أو لفظ ماهية، فلك أن تعبر بهذا عن يعني عما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، فتقول إن صفات الله سبحانه وتعالى قائمة بذاته، أو تقول إن لله صفات حقيقية، عرفت هذا؟ أو تقول إن هذه الصفات وجودها عين ماهيته أي عين حقيقة ذاته. فيأتي هنا اللفظ من حيث هو من حيث الوجود الذهني، اللفظ يكون متواطئ، لكن التواطئ قد يكون كلي وقد يكون إيش مشكك. فالتواطئ الكلي أين يقع؟ قال لك وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من التواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. فنعلم أن الاشتراك أن المشكك يعني يكون هناك تفاوت في إيش في القدر، تفاوت في ماذا في القدر، فالمعنى في الاثنين واحد لكن بينهما تفاوت في القدر. فوجود الله غير وجود المخلوق، وماهية الله غير ماهية من المخلوق، عرفت هذا؟ وهكذا علمه غير علم المخلوق، وحياته غير حياة إيش المخلوق. فهذا يسمى التواطؤ إيش المشكك. لماذا سمي مشككا؟ كما قلنا سابقا لأنه يتشكك فيه هل هو من قبيل يعني المشترك أو من قبيل المتواطئ، والصواب أنه من قبيل إيش المتواطئ المشكك، لأن هنا في تفاوت في القدر، فلا بد أن يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك أي المعنى. فهنا المعنى يعني مشترك بين من بين الخالق وبين من المخلوق، لكن هذا الاشتراك أين هو في الذهن، اشتراك في ماذا في الذهن. فعندك لفظ العلم ضد إيش الجهل، فالله يوصف بالعلم ولا بالجهل؟ تقول يوصف بإيش بالعلم. طيب المخلوق عنده علم، عرفت هذا؟ فالمخلوق يبدأ يكون علمه، عرفت هذا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فبعد ذلك فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فيبدأ الإنسان يتعلم، عرفت؟ فلكن علم هذا غير علم إيش علم هذا. فكونك تأتي بالقدر المشترك في الذهن لا يعني أنه في الخارج عند هذا وعند هذا سواء، فهذا يسمى التواطؤ إيش المشكك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو إيش أو متماثلا. فالتفاضل يسمى المشكك، والمتماثل يسمى التواطؤ الكلي أو التواطؤ العام أو التواطؤ إيش العام. ثم انتقل المسألة الأخرى وقال وبينا أن المعدوم شيء، أن المعدوم شيء أيضا مع يعني في العلم وماذا والذهن، الشيء يعني المعدوم يكون إيش شيء في العلم وماذا والذهن، عرفت هذا؟ فالمعدوم ضد إيش ضد الموجود. فالآن تقسم الأشياء إلى قسمين ذهنيا، تقسيم ذهني تقسم على إيش قسمين، إما موجودات وإما معدومات، عرفت هذا؟ فيبقى المعدوم شيء لكنه إيش في الذهن، لكن هل هو شيء في الخارج؟ في الخارج لا شيء، قال لا في الخارج، لا في إيش في الخارج. فإذا قال فلا فرق بين الثبوت والوجود، ولكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني. الوجود العلمي وجود إيش العيني، فالثبوت والوجود عرفت هذا لا فرق بينهم، عرفت شيء ثابت أو شيء موجود، لكن متى يفرق؟ في الوجود إيش العيني، عرفت هذا؟ أما في الوجود الذهني فيكون بينهم إيش بينهم مشترك. قال لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي وماذا والعيني، مع أن ما في العالم يعني ما في العلم ليس هو في الحقيقة ليس هو الحقيقة الموجودة، يعني ما في العلم إنما قدر مشترك، قدر إيش مشترك، لكن في الخارج إيش يعني الحقيقة المعلومة هذا شيء إيش آخر، شيء ماذا آخر. فهذا علمه في الطب وهذا علمه في الهندسة وهذا علمه في علوم شتى، عرفت؟ فيبقى في الوجود الخارجي هذا أمر إيش أمر يعني يتفاوت فيه الخلق تفاوتا كبيرا، تفاوتا إيش كبيرا. قال ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به، يعني العلم تابع للعالم الذي إيش قام به العلم، فهذا العالم قام به ماذا علم، فهذا العلم القائم به بعد ذلك يتفاوت يتفاوت أو لا يتفاوت؟ لكن أنت الآن تقول هذا من العلماء في تصنيفك، هذا من العلماء وهذا من العوام، صنفت ولا ما صنفت؟ لكن لما تأتي لهؤلاء العلماء فتجد أن هذا العلم الذي يقوم بهذا الشخص طب، وهذا العلم الذي يقوم بهذا الشخص شريعة، فيبقى تابع لمن؟ لهذا العالم، العالم الذي عشت الذي قام به العلم. قال وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة، يعني الأحوال التي تقوم بإيش؟ أنا قلنا الحال هو إيش؟ قيام الصفة بماذا؟ بالموصوف. فالأحوال تتماثل فيها الموجودات، عرفت؟ فالعلم شيء مشترك، عرفت هذا؟ الذهن والحياة والسمع والبصر والقدرة ونحو الإرادة ونحو ذلك شيء مشترك في الذهن، شيء مشترك في ماذا؟ في الذهن. فمثلا القدرة أو القوة بينك يمكن وبين الذرة، شيء مشترك ولا لا؟ في الذهن. فتجد أنها شيء مشترك بين عدة مخلوقات، القوة مثلا تجد الحشرة لها قوة، عرفت هذا؟ تطير بها، وتجد الذرة لها قوة، وتجد الفيل له إيش؟ قوة، عرفت هذا؟ والماء له إيش؟ قوة، وجاذبية الأرض لها إيش؟ قوة. كل هذه تسمى إيش؟ قوة، يعني كلها يطلق على لفظ إيش؟ القوة. فتشترك ولا تشترك؟ فإذا قال الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، يعني وتختلف، لها وجود في إيش؟ في الأذهان وليس في الأعيان إلا إيش؟ الأعيان الموجودة، يعني الأمر الذي في الأعيان هو قوة الفيل، قوة الذرة، قوة النملة، قوة الماء، قوة الجاذبية، هذا يكون في ذلك العين إيش؟ الموجود. فما في شيء اسمه قوة مستقلة، لا بد أن تضاف إلى من؟ إلى موجود، لا بد أن تضاف إيش؟ إلى موجود، عرفت هذا؟ وقال للأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به، يحصل تشابه ويحصل إيش؟ اختلاف، يحصل تشابه ويحصل ماذا؟ اختلاف في تلك الأشياء. فلاحظ الآن ما القاعدة التي نحن الآن ندور عليها؟ وجود ذهني وجود إيش؟ عياني. فمتى ما ميزنا بين وجود ذهني وجود عياني زال هذا، زال هذا اللبس. نعم، يعني قال يعني وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة نافعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرفها له مقام إيش؟ آخر، إذ لكل مقام مقال. يعني توضيح ذلك على وجه التفصيل والدخول في التفاصيل ليس هذا قصد المؤلف، وإنما هو بيان عام هنا. نعم، يعني الاعتماد على حجة يعني نفي التشبيه، هذه حجته، نفي ماذا؟ التشبيه. ثم يأتي إلى أي اشتراك ذهني يعني يجعل لازمه الاشتراك إيش؟ العياني. هذه حجة إيش؟ باطلة، لأنه يعني من دليل بطلانها كما سيأتي في قول المصنف، من دليل بطلانها أنك تنفي صفات الكمال، الله يثبت وأنت إيش؟ تنفي. الله يقول الرحمن على العرش استوى وأنت تقول لا لم يستوى، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وأنت تقول إيش؟ لا ينزل. لماذا؟ يقول على دعوة إيش؟ نفي التشبيه، نفي ماذا؟ التنبيه. فهي حجة باطلة أو لا؟ ولزم منها الباطل، وهذا ما سيأتي المصنف في هذا الفصل فيبين فساد هذه المسالك. نعم، يعني هؤلاء يعني حتى في ردهم على خصومهم يسلكون هذه المسالك، وهذه المسالك يعني يترتب عليها مفاسد أخرى من وجوه. فقال: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر. طبعا مسلكهم الذي سبق مسلك في دعوة نفي التشبيه، وسلكوه في إنكار الصفات، لكن هذا يظهر كذلك قبحه وفساده يعني أعظم عندما يأتي الأمر إلى صفات يجب أن ينزه عنها الله سبحانه وتعالى، يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى عنها، مثل ما زعم اليهود من أنه بكى يعني على الطوفان، وأنه رمد حتى عادته الملائكة، وإلى غير ذلك من دعويهم الباطلة، ويعني زعمه النقص في حق الله تعالى، أو دعوى البعض أن الله سبحانه وتعالى يحل فيه أشخاص معينين، ودعوى ألوهية أشخاص بأعيانهم، كما ادعى من ادعى ألوهية يعني عيسى، ومن ادعى يعني ألوهية في علي رضي الله عنه ونحو ذلك. فهؤلاء إذا أرادوا أن يردوا هذا الرد الذي يأتون به، ماذا محتواه؟ محتواه أنه يقول أنه إذا قلنا بالبكاء وقلنا بالحزن يلزم من ذلك إيش؟ أنه جسم وأنه متحيز، عرفت هذا؟ طبعا يعني كما سيأتيك الكلام في هذا الشيء، يعني هذا الأمر نقص، وتنزيه الله عن النقص من أظهر ما يكون. فما تأتي لأمر ظاهر وهو نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى فترد عليه بأمر فيه التباس، لفظ الجسم ولفظ الحيز ولفظ الجهة، أمر مختلف ألفاظ مجملة تحتمل حق وتحتمل باطل، فترد على أمر في غاية الوضوح واضح وضوح الشمس بأمر يعني فيه لبس وفيه إجمال وفيه يعني احتمال، وهذا من يعني من النقص يعني كما سيظهر من عدة وجوه. فقال: بسلوكه مثل هذا الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. فسلك هؤلاء مسالك في الرد على هؤلاء، هذه المسالك باطلة من وجوه كما سيأتي يعني بيانه فيما سيقول المصنف في هذه الأوجه. نعم. يعني الآن تأتي الأمر في غاية من من الوضوح، وتريد تستدل على أمر يعني به على يعني تستدل عليه بأمر فيه خفاء وفيه التباس وفيه إجمال ونحو ذلك، فيعني كيف تستدل على أمر في غاية الوضوح بأمر فيه فيه لبس فيه؟ فقال يعني أن وصف الله سبحانه وتعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه، أي نفي التحيز والتجسيم فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، أي من وصفه بالرمد أو وصفه بالبكاء، عرفت هذا؟ ونحو ذلك، فيعني هذا في غاية الوضوح والظهور، ثم تستدل عليه أو تستدل له بأمر يعني فيه إشكال والتباس، فقال: فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة، أي كفر الذي زعم أنه رمد وأنه مرض وأنه ونحو ذلك، فساد يعني هذا القول كفر صاحبه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وكما هو معلوم الدليل معرف للمدلول، يعني الدليل بماذا تأتي بالدليل؟ لماذا أنت تأتي بالدليل؟ لتعرف به، لتظهر الشيء، فشيء في غاية الظهور تأتي لتستدل له بشيء في غاية الخفاء، فمن أي وجه يقبل هذا؟ من أي وجه يقبل هذا؟ فقال يعني الدليل معرف للمدلول ومبين له، فبالدليل يظهر الشيء ويستبين الشيء ويتضح الشيء، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبيض بالأخفاء، كما لا يفعل ذلك مثل ذلك في الحدود، يعني في الحدود وما يتعلق بإقامة الحدود، هل الأمر الواضح الجلي يستدل له بأمر يعني خفي؟ هذا ما لا يقبل. نعم. يعني يقول لك أن هؤلاء الذين يصفون بهذه الآفات يمكن أن يقولوا نحن ما قلنا بالتجسيم ولا قلنا يعني بالتحيز بهذا الشيء. نحن قولنا يعني ليس له علاقة بإيش بالتجسيم أو ماذا أو بالتحريف في هذا الشيء. فعلى هذا يعني يعني كما يقوله من يثبت الصفات وينفي إيش التجسيم يعني فالذي الآن يثبت الصفات من أهل السنة يقول نفس القول، يقول أنا لا أقول إيش لأنه جسم أو ما أنه بماذا بيحيز، ولا أتكلم بهذا الكلام، ولا أتكلم بهذا الكلام. عرفت هذا؟ هذا الكلام أنت تقوله تدعي أنه بماذا بالتحيز. فهذا الجواب الذي يقوله الذي يصف الله بالنقص يعني يقوله أيضا من يثبت الصفات الله تعالى كما يجب وكما يليق به، فكلاهما لا يقول إيش بالتجسيم وماذا أو بالتحيز. فقال كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبت الصفات الكمال يعني. فبعد هذا مثبت الصفات الكمال ينازعون هؤلاء المعطلة في هذه القضية، وهي قضية الجسم وقضية إيش الحيز. عرفت هذا؟ والتحيز. فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص إيش واحد، يصبح يعني كأن يعني قول مثبت الصفات يعني كقول يعني الذين أثبت النقص، كأن القول أصبح إيش أصبح واحدا. فقال ويبقى يعني رد النفاة على الطائفتين بطريقة واحد، وهذا في غاية إيش في غاية الفساد. فأنت الآن أيها المعطل تحتج على الذي وصف الله بالنقص، تحتج عليه بأن هذا تجسيم وهذا إيش تحيز، ولا لا؟ وأيضا تحتج على من أثبت صفات الكمال بأن هذا تجسيم وهذا تحيز، فيكون معاملتك للفريقين إيش واحدة سواء. هذا من أظهر إيش البطلان والفساد. نعم. يعني هذا المسلك الذي يعني هو يرد به على من وصفه بالنقص، هذا المعطل الذي يعني عطل صفات الكمال سلك نفس الطريق. كيف نفى العلو؟ بدعوى الجسم الحي. عرفت هذا؟ فسلك نفس الطريق فقال يعني ان هؤلاء اي المعطل ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقه، يستعملون طريقه الجسم وطريقه ايش الحي. واتصافه بصفات الكمال واجب وثابت بالعقل وماذا والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. وهذه الطريقة التي سلكتها أنت أصلا هدمت فيها الحق، هدمت فيها إيش الحق، فكيف ترد بها على من على الباطل؟ يأتيك صاحب الباطل ويقول لك نفس الشيء، نفس ماذا الشيء، كما أنك يعني رديت على هؤلاء أنت أبطلت إيش أبطلت إيش الحق. فيقول لك تعال أنت استعملت هذا وأثبتت السمع والبصر على وجه الكمال، فلماذا لا تستعمل هذا الأمر مع السمع وإيش والبصر فتكون مثل ما قلت أنا؟ يعني يأتي لأن الفيلسوف لا يثبت شيء، الفيلسوف لا يثبت إيش شيء من أسماء الله وماذا وصفاته. فيأتي لهذا الأشعري ويقول له تعال هذا الكلام الذي تستعمله يجب كذلك أن تستعمله في إيش يعني في نفي صفة السمع والبصر ونحو ذلك. نعم. فتجد أن سالكي يعني هذه الطريقة عرفت هذا من دعوة نفي التجسيم والحيز، وهم بعضهم يرد على إيش على بعض ويبين فساد قول الآخر بجنس هذا الكلام يعني بهذا الكلام. فلو تركنا الأمر نحن لو خرجنا من الساحة وتفرجنا عليهم ونظرنا إليهم لوجدناهم إيش يعني فيما بينهم إيش كل يعني يعني يعني يبطل كلام إيش الآخر ويبين فساده وتناقضه. فكأنك الآن أنت خرجت ونظرت إليهم من مكان يعني مرتفع وتنظر إلى حالها، فيقول لك المصنف هنا أن سالكي هذه الطريقة متناقضة، سالك هذه الطريقة إيش متناقضة، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه. يعني كل من أثبت شيء يعني جاء وأثبت سبع صفات فالآخر يعني يلزمه من خلال هذا الكلام الذي يقوله بهذا الذي يذهب إليه، بهذا الذي يذهب إليه. بس أعطيك أمثلة. وقال ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من إيش؟ من الإثبات. كما أن كل من نفى شيئا منهم الثاني ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من إيش؟ من نفي. فعندهم إثبات وعندهم نفي. أين الإثبات وأين النفي عند المعتزلة؟ إثبات الأسماء ونفي الصفات. أين الإثبات عند الكلابية والأشعرة المعتزلية؟ إثبات الأسماء وبعض الصفات. والنفي أين؟ نفي بعض الصفات. فإن جاء في النفي جاء الآخر يحتج به فيقول يجب أن توافقني كما نفيت هذا إن في هذا، ويأتي الآخر يقول كما أثبت هذا يجب أن تثبت هذا، فيبدأ التنازع بينهم. نعطيك أمثلة على هذا. فقال مثال: فمثبتة الصفات أي الأشاعرة يعني أثبتوا الحياة ولا ما أثبتوا؟ أثبتوا العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر ولا ما أثبتوا؟ أثبتوا. إذا قالت لهم من النفاة؟ من النفاة؟ المعتزلة. إذا قال لهم هذا تجسيم، إثبات الصفات إيش؟ تجسيم. عرفت هذا؟ يعني قالوا هذا إيش؟ تجسيم. كما يقوله يعني الأشعري إذا أنت قلت له علو قال لك هذا إيش؟ تجسيم. يأتيه المعتزلي ويقول هذا إيش؟ هذا تجسيم. فقال هذا تجسيم لأن هذه الصفات إيش؟ أعراض. احتج عليه نفس الحجة، نفس الحجة الذي هو يستعملها مع السني وصاحب السنة. فإذا قلت له أثبت العلو قال هذا إيش؟ هذا إيش؟ تجسيم. لماذا؟ لأن الصفات إيش؟ أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بماذا؟ بجسم. فيقول المعتزلي يقول الأشعري هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والأعراض لا يقوم إلا بماذا؟ بجسم. فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا إيش؟ إلا جسما. يأتي الأشعري فيجيب، يأتي يقول ويجيب. بماذا يجيب؟ قال لهم المثبت المثبت الصفات التي تقدمت، قال يعني وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، قلتم حي وعليم وماذا؟ وقدير. فأين احتجوا عليهم؟ احتجوا عليهم بجنس ما يثبتونه، بجنس ايش؟ ما يثبتونه. فماذا يثبت المعتزل؟ يثبت الأسماء. يثبت ايش؟ لاحظ اختلف التعبير. هنا قال حي عليم ايش؟ قدير، يعني ذكر الأسماء. وهنا قال الحياة وايش؟ والعلم وماذا؟ والقدرة. فقال لهم وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وقلتم ليس ايش؟ بجسم. وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا ماذا؟ جسما. فقد أثبتتموه على خلاف ما ايش؟ ما علمتم. فكذلك نحن، فكذلك ايش؟ نحن. اذا ميزوا ولا ما ميزوا؟ فاحتجوا عليهم بجنس ما، بجنس ما اثبتوه، بجنس ما لا اثبتوه. وقالوا لهم انتم اثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة ايش؟ العقل. لانه لا يمكن حي الا بايش؟ بحياة، وعلم بما، وعليم بماذا؟ بعلم، وقدير بماذا؟ بقدرة. فلاحظ كيف احتجاجهم على بعض وانت تتفرج بينهم، تتفرج عليهم. عرفت هذا؟ كيف انهم ايش؟ تناقض ولا لا؟ فإذا كما قال لك أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، هم إيش؟ متناقضون، وهم يعني مختلفون. نعم. الآن دخلت أنت في الساحة، كنت تتفرج قبل قليل، أصبحت أنت إيش؟ في المواجهة. الآن المواجهة بينك وبين من؟ بينك وبين الأشاعرة. فعرفت الآن وجه المواجهة بين الأشاعرة ومن؟ والمعتزلة. تعال الآن في خصومة بيننا وبينهم. فقال ثم هؤلاء المثبتة يعني من الأشاعرة إذا قالوا لنا، يعني إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء، أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم، هذا يقتضي إيش؟ التجسيم. فعلى حد زعمهم يقولون فإنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو إيش؟ جسم. قالت لهم المثبتة، قلنا لهم فأنتم أيضا قد وصفتموا بإيش؟ بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا يعني هكذا، يعني هذا مثل هذا، هذا مثل إيش؟ مثل هذا. عرفت؟ فإن كان هذا الوصف، إن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم، فالآخر كذلك. أنتم تقولون هذا لا يوصف به إلا إيش؟ الجسم. فكذلك يقولوا في الحياة والسمع والبصر والكلام أنه لا يوصف به إلا إيش؟ الجسم. وإن أمكن يوصف يعني بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر إيش؟ كذلك إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن ينصب بذلك ولا يكون جسم، فقولوا كذلك في إيش؟ في الاستواء والنزول والغضب، يعني نفس إيش؟ نفس الكلام. فالتفريق بينهما تفريق بين إيش؟ لأن هذه صفة وهذه صفة، وهذه ثابتة وهذه ثابتة. نعم. لا تحب حقا إذن يعني هذا الطريق الذي سلكوه في الرد على من وصف الله بالنقائص بطريق ما يسمونه نفي الجسم ونفي التحيز، لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق فاسد، هذا طريق فاسد كما تقدم في الوجوه المتقدمة، قال لم يسلك أحد من إيش؟ من السلف. فما سلك السلف هذه المسالك في الرد على من وصف الله بماذا؟ بالنقص. قال لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، وكذلك لم ينطقوا بالجوهر والتحيز نحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع. الله سبحانه وتعالى أنكر اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال سبحانه وتعالى قد سمع الله وقال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. فهذا الكلام المبتدع لم يستعمله أحد من السلف، وأنكره السلف لما فيه من الإجمال وفيه من التلبيس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. القدم يعني القدم ولا القدم؟ القدم يعني ايش؟ القدم في هذا الشيء. طبعا هذا ياتي في مساله يعني يعني يعني ما يتعلق بوجود حوادث ايش؟ لا اول لها، او تسلسل ايش؟ الحوادث في هذا الشيء. طبعا بس هذه المساله يحتاج الى تفصيل، يعني هل هو يعني هل هناك يقال بالقدم او لا يقال هذا امر، ثم يعني ما يتعلق بالنوع والآحاد هذا امر. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالاوليه، موصوف بايش؟ بالأولية. وهذه المسألة تتعلق بأزلية صفات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى صفاته أزلية أو ليست أزلية في هذا الشيء. فصفات الله سبحانه وتعالى أزلية، والله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات أزلا، وهو خالق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، ورازق قبل أن يرزق المدفع. إذن إذا قصد بهذا قدم النوع فيقال أن هذه الصفات قديمة النوع، يعني حادثة إيش؟ الآحاد، فيكون بهذا التعبير أمر صحيح. أمر ماذا؟ صحيح. اما القول بتسلسل الحوادث هذا امر اخر في هذا الشيء، فمعروف ان الشيء حادث، فاي شيء حادث لا بد ان يكون عدم ثم كان ايش؟ حادث. عرفت هذا؟ فياتي هنا ما يتعلق بالحوادث، يعني هل يقال بقدمها نوعا؟ عرفت هذا؟ فهذا تفصيله من جهه انك هل تقصد بهذا عين الحوادث او تقصد به فعل الله سبحانه وتعالى. ففعل الله سبحانه وتعالى يعني متصف بذلك ازلا، اما الحوادث فهي حادثه كانت بعد ان لم تكن. نعم، لا نكتفي بهذا اليوم، تأخرنا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، في هذا الفصل أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يرد على المشبهة، وإذا رجعنا إلى أصل هذه القاعدة السادسة فإن المصنف رحمه الله تعالى قد قال في أول هذه القاعدة: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، في النفي والإثبات. وما تقدم من كلام قبل هذا هو فيما يتعلق في النفي، ومعلوم أن النفي هذا ما كان عليه حال المعطلة، ما كان عليه حال المعطلة. وفي هذا الفصل يريد أن يرد على المشبهة. السؤال هنا: هل يكفي في مجرد الإثبات نفي التشبيه من غير أن ينظر إلى ورود النص وما دل عليه النص؟ فهذا ما يريد المصنف بيانه في هذا الأمر، فقال: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، أي لا يكتفى في الإثبات بمجرد نفي التشبيه باعتبار أن هذا أصل يكتفى عليه ويقتصر عليه. فقال لك: إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، أي أننا لو اعتمدنا على مجرد نفي التشبيه من غير أصول أخرى وقواعد أخرى مع هذا لترتب على هذا محذور. ما هو المحذور؟ أن يأتي كما هو الحال عند المشبهة، جاءوا بوصف الله سبحانه وتعالى بأمور وأفعال ممتنع عليه سبحانه وتعالى كما دلت عليه النصوص الأخرى. فقال: إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه، لو اعتمدنا في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، إذن لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى. وسيأتي إلى أمثلة من هذا القبيل كما ذكر يعني الشرب والأكل ونحو ذلك. وقال: وأن يوصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كان يقول كما لو وصفه مكترن عليه مثلا فقال: وصفه بالبكاء والحزن والجوع والعطش، وقال مثلا: يبكي لا كبكائنا، ويعطش لا كعطشنا، ويجوع لا كجوعنا. فلو قال المكترن: يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم وحزنهم، كما يقال: يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل: له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر، وإلى ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن لو اقتصر على مجرد نهي التشبيه كأصل في هذا الباب لا دخل في هذا الباب ما سمعناه من يعني هذه الأوصاف التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فإذن يعني هذا أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه سواء في النفي كما فعل المعطلة أو في الإثبات كما فعل المشبهة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. السمع به يثبته. قال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ طبعا لا شك أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الخبرية، ومن ذلك الوجه واليدان، ومن ذلك الضحك والغضب والرضا ونحو ذلك، ولا يصفون الله سبحانه وتعالى مثلا بالبكاء بل ينفون عنه هذه الصفة باعتبار أنها نقص، وينفون عنه الأكل وينفون عنه الشرب. فلو قال المعترض مثلا لمن نفى ذلك مع إثبات، لو قال بهذا الاعتراض: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه أو إذا نفيت التشبيه؟ يعني لماذا لا يجوز لي أن أقول بالبكاء والضحك ويعني بالبكاء والحزن ونحو ذلك والأكل والشرب كما قلت لي في الضحك والغضب وكذا وأنفي التشبيه؟ لماذا لا يجوز هذا مع نفي إيش؟ مع نفي التشبيه. فقال يعني إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا بالإثبات، يعني عودة إلى إيش؟ إلى هذا الأصل. لما اعترض عليهم أن هذا الاقتصار على نفي التشبيه كافي بالإثبات، هذا يستدعي وصف الله سبحانه وتعالى بصفات لا تليق به سبحانه وتعالى ولم ترد في الكتاب والسنة، فإذا لماذا لا يقتصر على هذا؟ وما الفرق بين هذا وذاك؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ فلا بد من إثبات الفرق في نفسي، في نفس الأمر لا بد من إثبات الفرق في نفسي الأمر، وسيأتي الفرق، سيأتي الفرق كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف به بالبكاء ولا يوصف به يعني بالأكل ولا يوصف به بالشرب ونحو ذلك مما، ولا بالأمعاء ولا نحو ذلك مما يعني لا يجوز بحقه سبحانه وتعالى، كما دلت عليه جملة إيش؟ نصوص، كما دلت عليه جملة نصوص. وهذا سيأتي بيانه، فنؤجل بيانها على وجه التفصيل في الرد التفصيلي عند الآيات التي تتحدث عن ذلك. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: الله الصمد، والصمد هو الذي لا جوف له، فإذا الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الأكل ولا بالشرب، كما أن الملائكة كذلك صمد أي لا جوف له، فليس بعض الخلق كبعض الخلق، ليس الملائكة مثلنا، والله سبحانه وتعالى ليس مثله شيء سبحانه وتعالى. وسيأتي هذا بيان فيما يعني يتكلم عنه المصنف في ذلك. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به يثبته دون ما لم يجئ به السمع، فإذا يعني يبقى الإثبات والنفي. فهل لك يعني هذا ما سيأتي بعد هذا، هل لك أن تنفي من غير أن يصرح باسم ذلك المنفي بدون أن يأتي التصريح بأسمائها؟ هل لك أن تنفي المعدة؟ هل لك أن تنفي الأمعاء ولم يرد في النص يعني النص الصريح على نفي هذه الأمور كما نفى السنوى والنوم؟ هذا سيأتي بيانه، يعني حيث قال لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة. فهل العمدة الفرق هو فقط إيش؟ السمع، فما جاء به السمع يثبته دون ما لم يجئ به السمع؟ قيل له: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، عما هو الأمر عليه في ماذا؟ في نفسه، أي السمع هو ما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر صادق وهو إخبار عن ما هو عليه الأمر به في ذاته في نفسه، إخبار عن ما عليه الأمر به في نفسه، فهذا حقيقة ذلك الأمر. فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، من نفي أو إثبات، فما أخبر به الصادق لا شك أنه حق، حق في إيش؟ يعني في نفسه وفيما دل عليه، سواء كان ذلك في الإثبات أم في النفي. فإذا أثبت الضحك أثبتناه، وإذا نفى النوم نفيناه، عرفت هذا؟ والخبر دليل على المخبر عنه، الخبر دليل على المخبر عنه، فالمخبر عنه هو من هنا؟ الله سبحانه وتعالى. والخبر هو ماذا؟ الآية أو الحديث، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل كأنه معلوم لا ينعكس، الدليل إيش؟ لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدمه عدم إيش؟ المدلول إيش؟ عليه. يعني هل لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر الله بها في علمه؟ نعم، مرفض هذا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فعدم الدليل هل يستلزم عدم إيش؟ المدلول عليه؟ لا يستلزم إيش؟ عدم المدلول عليه. فليس لك أن تقول ما دام جاء الدليل فهذا يعني حق، ثم إذا لم يأتي الدليل فهذا إيش؟ باطل. فهناك أمور استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب عنده، عرفت هذا؟ فما لم يرد به السمع، ما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابت في نفس الأمر وإن لم يرد به ماذا؟ السمع. وإذا لم يكن قد نفاه، إذا لم يكن إيش؟ قد نفاه. إذا نفاه فهذا إذن يعني يجب نفيه، يجب إيش؟ نفيه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، بأسمائها إيش؟ الخاصة. فإذن قد لا يأتي النفي بالاسم الخاص، كما جاء النفي بإيش؟ في حق الموت وفي حق السنة، عرفت هذا؟ وفي حق النوم وفي حق الظلم والعجز ونحو ذلك، قد لا يأتي بهذه الأسماء إيش؟ بخاص، عرفت هذا؟ فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، لا بد من ذكر ما ينفيها من إيش؟ من السمع. فأنت أحيانا قد تأخذ من الدليل ما يدل على نفي هذه الأمور، وإن لم يرد في النص ما ينص على نفيها، ما ينص على إيش؟ على نفيها. كأن تأخذ كما ذكرنا قبل قليل من الصمد أن الله سبحانه وتعالى لا يسب بالأكل ولا بالشرب، وهذه أمور لا يجوز أن يسب بها سبحانه وتعالى، فمن أين لك هذا؟ من السمع، عرفت هذا؟ وإن لم يكن إيش؟ قد ورد ذلك بنصها كما ورد في حق الموت أو السنة أو النوم. فإذا قال فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، كما لا يجوز إثباتها. فإذا لم يكن في السمع دليل على ذلك فأنت هنا لا يجوز أن تنفيها، كما لا يجوز أن تثبتها. مثال على هذا، لو قال قائل لله سمع بأذنين، وقال قائل لله سمع بلا أذنين، فأيهما مصيب؟ كلاهما مخطئ، لأن الذي قال لله سمع بأذنين من أين لك إيش؟ الدليل، فلم يرد في الدليل إثباته، ولم يرد في الدليل ما يدل على إيش؟ على نفيه، عرفت هذا؟ وكذلك النافي يقال له نفس الكلام، من أين لك الدليل على إيش؟ على نفيه، عرفت هذا؟ ولم يرد في الدليل ما يدل على نفيه. أيضا هنا يجب أن إيش؟ أن تتوقف، يجب أن إيش؟ أن تتوقف هنا، عرفت هذا؟ فإذا ما ورد إثباته يثبت، وما ورد نفيه ينفى، ثم ما ورد نفيه قد يكون جاء النص على اسمه أو أن النصوص دلت إيش؟ دلت عليه، عرفت هذا؟ وأما ما لم يرد في الدليل ما يدل على إيش؟ إثباته، أو ما يدل على إيش؟ نفيه، فذلك إيش؟ تتوقف فيه، تتوقف إيش؟ فيه، فليس لك. فإذا قال فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها، ليس لك أن تنفي وليس لك أن إيش؟ أن تثبت. ثم قالوا أيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، لا بد من فرق بين ما يثبت له وبين إيش؟ ما ينفع عنه سبحانه وتعالى، لا بد من فرق في نفس الأمر، عرفت هذا؟ لا بد من فرق بين ما نثبته وبين ما ننفيه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. فإذا لا بد من فرق هنا بين ما ينفع وبين ما يثبت، وخاصة نقول هنا أنه هذه الأمور يجب أن يجري عليها ما يجري على ذاته، فما يخص الإثبات ما يجوز وما يجب وما يمتنع، هذا لا بد أن ينطبق على جميع ما يخصه الإثبات، وما يخص النفي لا بد من إيش؟ من أنه يجوز ويجب ويمتنع، ما يجوز هذا يعني ما يمتنع على هذا يمتنع على ذاته وهكذا. فإذا لا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بإيش؟ بالثبوت. وقال وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما لا بد كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو إيش؟ ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه. فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ ما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ يعني السمع أصل في الثبوت والنفي، السمع أصل في الثبوت وماذا؟ والنفي. فعندما تثبت فلا بد أن يكون السمع هو الأصل فيما تثبته، وكذلك في النفي لا بد أن يكون السمع أصل فيما تنفيه. لكن يأتي هنا دلالة السمع على هذا الثابت، ودلالة السمع على إيش؟ ذاك المنفي، على ذاك إيش؟ المنفي. ويقال نعم